البراءة نوعان، براءة من عمل وبراءة من عامل. فأما البراءة من العمل فتجب من كل عمل محرم سواء كان كفرا أو دونه، فيبرأ المؤمن من الشرك والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، بحيث لا يرضاه ولا يقره ولا يعمل به، لأن الرضا بذلك أو إقراره أو العمل به مضادة لله تعالى ورضا بما لا يرضاه. هذا ما احتاج تفصيل. البراءة من كل عمل محرم واجبة، وهذا باعتبار العمل، فنبرأ من الشرك بالله ومن الزنا ومن الغيبة ومن كل عمل ولو كان مصائر الذنوب، لأننا إن لم نبرأ منه فهذا يعني أننا رضيناه، ولا يجوز للمؤمن أن يرضى بما لا يرضى الله عز وجل. نعم. وأما البراءة من العامل فإن كان عمله كفرا وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه. كان عمله أي عمل العامل. نعم. وجبت البراءة منه بكل حال من كل وجه، لما سبق من الآيات الكريمة، ولأنه لم يتصف بما يقتضي ولاءه. وإن كان عمله دون الكفر وجبت البراءة منه من وجه دون وجه، فيوالى بما معه من الإيمان والعمل الصالح، ويتبرأ منه بما معه من المعاصي، لأن الفسوق لا ينافي أصل الإيمان، فقد يكون في الإنسان خصال فسوق وخصال طاعة وخصال إيمان وخصال كفر، كما قال الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا، إن الله يحب المقسطين، إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. فجعل الله تعالى الطائفتين المقتتلتين إخوة للطائفة المصلحة، ووصفهم بالإيمان، مع أن قتال المؤمن لأخيه من خصال الكفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ولم تكن هذه الخصلة الكفرية منافية لأصل الإيمان، ولا رافعة للأخوة الإيمانية، ولا ريب أن الأخوة الإيمانية مقتضية للمحبة والولاية، ويقوى مقتضاها بحسب قوة الإيمان والاستقامة. وهذا الأصل أعني أنه قد يجتمع في الإنسان خصلة إيمان وخصلة كفر، هو ما دل عليه الكتاب والسنة وكان عليه السلف والأئمة، فتكون المحبة والولاية تابعة لما معه من خصال الإيمان، والكراهة والعداوة تابعة لما عنده من خصال الكفر. إذن البراءة من العامل تختلف عن البراءة من العمل. البراءة من العمل واجبة أكمل من كل عمل محرم سواء الكفر أو ما دونه. البراءة من العامل فيها تفصيل. إذا كان العامل لا إيمان معه فهذا يجب البراءة من كل وجه، ولا تجوز مناصرته ولا ولايته. وأما إذا كانت العمل دون كفر فإننا نواليه من وجه ونعاديه من وجه آخر. مثال ذلك قتل المؤمن. إذا قتل إنسان مؤمنا عمدا فلا شك أنه من كبائر الذنوب، لكن الرجل مؤمن القاتل، فنحن نواليه على ما معه من الإيمان، وننصره على من أراد إيذاءه من الكفار، لكن لا نواليه على إيش؟ على قتل المؤمن، ولا نناصره فيه لأنه معتد في هذا. وهذه مسألة مهمة جدا، خصوصا في وقتنا الحاضر. بعض الناس عنده غيرة دينية قوية ويحمد على غيرته، لكن ليس عنده صدر يتسع من نصوص من كل وجه، فتجده إذا رأى إنسانا على معصية بل على صغيرة من الصغائر يكرهه ويهجره ولا يحاول أن يصلحه إلا من شاء الله، وهذا غلط. فلو رأيت مسبلا حالقا لحيته يشرب الدخان هل تقول إنه مؤمن؟ نعم عجيب عجيب. نعم مؤمن. هل يجوز أن تهجره؟ لا يجوز أن تهجره. لا يحل للمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. لا تهجر، اللهم إلا إذا كان في هجره مصلحة بحيث يرتدع عن هذه المحرمات فهجره، ويكون هذا من باب التأديب، وإلا فلا تهجر لأنه مؤمن. ولك العذر عند الله، لك العذر عند الله عز وجل. فإن قال قائل أسلم عليه وأنا أراه يشرب السجارة، الجواب نعم يسلم عليه، كما أسلم عليه وأنا أراه يجر ثوبه. لكن هذا لا يعني أن لا أنهاه عن منكر وسلم عليه وربما أدن منه وأصافحه ثم أتكلم معه، وهذا أفيد بكثير مما لو هجرته أو نهرته، لأنك إذا هجرته سيضمر بنفسه أنك عدو له، ويستمر هو في باطله ولا يقبل منك شيئا. لكن لو دنوت منه وسلمت وصافحته وقلت يا أخي هذا محرم وأنت رجل عاقل وفوق ذلك أنت رجل مؤمن، كيف تصر على هذه المعصية؟ وأنت والعلماء يقولون الإصرار على المعصية الصغيرة يجعلها كبيرة، وتكيب التي أحسن. فأنا واثق أنه سيقلب في الحال عن ما هو عليه من المعصية، ثم يذكر هذا الكلام ويؤثر في قلبه، وهذا مجرب. لو وجد شخص آخر يشرب الدخان فلا فيك ما لا فيك، هذا حرام، كيف تشرب ضد الناس؟ هل هذا يرمي بالسجارة ويقلع؟ نعم أي الرحورة. نعم الثاني. نعم هذا يشرب بنيمي والإسراف. على كل حال اللين أقرب إلى حصول المقصود، والآمر والناهي يا إخواني ما هو يقصد إذهاب غيظه أو إطفاء عاطفته، يقصد إيش؟ إصلاح أخيه. وإذا كان قصدك الإصلاح فاعمل أقرب، فاسلك أقرب طريق للإصلاح. وها هو الرب عز وجل أرسل موسى وهارون إلى فرعون وقال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. مع أن فرعون من أعتى عباد الله، وهذان رسولان كريمان أمر أن يقول له قولا لينا ثم علل هذا لعله يتذكر فيتعظ وينزع أو يخشى فيخاف ولو أمامه. هذا هو سبيل الرسل والسبيل الذي يحصل به المقصود. وأما العنف فإنه لا يحصل به إلا الشر. ولا يخفى عليكم ما ثبت في البخاري من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أنه كان مع الجند أظن في الأهواز، وكان يصلي وقد أمسك بزمام فرسه، الفرس تنازع تروح وهو يتبعها وهو يصلي يتبعها وهو يصلي، فرآه رجل من الخوارج فقال انظر إلى هذا الشيخ، فعل الله به ما فعل، يدعو عليه. وفي دواة غير البخاري قال هذا الحمار، يعني أبا برزة الأسلم